سادتي وإخواني، هيا بنا لنلحق بالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الآن يحصل الخطى من بيته إلى بيت الصديق ليأخذه إلى غار صوف مع الدرس 96 و200. أطير بحضراتكم الآن وعلى جناح السرعة وفي أقل من لمح البصر إلى سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد. إنه الآن مع أبي بكر، وقال له الصحبة الصحبة يا أبا بكر، الآن آن الأوان للهجرة يا أبا بكر، واسمحوا لي أيها السادة الأكارم أنني عندما أحاول أن أقتحم هذا الحصن المنيع من الوباء البكري، فما أنا إلا كشعاع الشمس المتسلل من حنايا النافذة، وإن شئت فقل ما أنا إلا نملة وهنانة تحاول أن تنقل جبلا من مكانه. من أنا حتى أتكلم عن وفاء الصديق؟ لكنه جهد المقيم، ولكنه حب القلوب لأبي بكر. إنني أحاول أن أقتحم هذا الحصن، ولكن كلما ضرت حوله لا أجد فيه ثغرة أنفذ منها. أنا لو أوتيت سحر البيان الذي تخر له العمالقة، ومنحت ريشة من الجنة، وأوتيت قدرة التصوير على التعبير، ما استطعت أن أصل إلى شاطئ البحر الذي عبره الصديق. ولكني أسأل الله أن يلهمني ما ماذا فعل أبو بكر عندما أخبره النبي بأن الأوان قد آن للهجرة. دخل بيته وأخذ ماله كله، وكان عنده في البيت 6000 درهم، أخذها كلها، ما أبقى منها درهما، حتى أنه بعدما أخذ الطريق إلى الغار مع سيدنا محمد جاء أبوه، وكان يسمى أبا قحافة، وقال لأسماء بنت أبي بكر: أين المال يا أسماء؟ أخشى أن يكون أبوك قد أخذه لينفقه على محمد. وكان أبو قحافة يومها كافرا لم يدخل الإسلام، فماذا قالت له أسماء؟ ويا نعم الأسماء، جاءت بكيس وملأته حصى، وكان أبو قحافة ضريرا كثيف البصر، وأخذت ترج الحصى في الكيس وقالت له: يا جدي هذا هو المال كله. ما أخذ منه أبو بكر شيئا واقتنع الرجل. وفاء أسماء، وكيف لا تكون وفية وهي التي كانت تقوم بالإمدادات التموينية في معركة الهجرة؟ والله يا إخواني لو علمتم مدى وفاء أسماء لقلتم: فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. لو علمتم يا سادة يا أعزاء أن أسماء كانت تصعد أعلى الجبل، جبل ثور، لتقدم الألبان والطعام للرسول وأبيها،